سمعت يقول السائل: هل يجوز تزين المرأة لزوجها باللباس الضيق والشفاف وغير ذلك في بيتها؟ ليس لها أن تلبس الثياب الضيقة، لأن هذا يعودها على ذلك، ولكن تلبس اللباس المتوسط ليس بالضيق ولا واسع، لا يستر حجم أعضائها ولا يفتن الناس فيها. سمعت يقول: نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.